وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. تعرفون أنتم أن هذه الشريعة شريعة يسر، وشريعة اليسر هذه الذي قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وبعض الناس يظن أن يسر الشريعة هو الوقوع في المعاصي، وهذا كلام باطل واعتقاد فاسد، بل يسر الشريعة هو أن هذه العبادة يجب على كل مسلم ومسلمة أن يأتي بها على الوجه الصحيح، فإذا لم يستطع أن يأتي بها على الوجه الصحيح يستطيع أن يأتي بها بما استطاع. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فكل هذه الأدلة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذه من محاسن الشريعة ومن يسر الشريعة الذي يسر لهذه الأمة، وهي غاية عظيمة. اليسر في الدين غاية عظيمة، وهي المتمثلة بقيام الرجل أو المرأة بالواجبات على أكمل وجه، على أكمل إيش وجه، دون مشقة ولا ثقل، بل واجب عليه أن يأتي بها سليمة صحيحة، سليمة صحيحة. نعم. ومعروف عند أهل العلم أن القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية هو رفع الحرج على هذه الأمة، رفع الحرج على هذه الأمة. فقول صلاة أهل الأعذار أي أن هؤلاء أصحاب الأعذار لهم صلاة خاصة، كيف يصلونها، كيف يعملون بها، سيأتي الآن المؤلف يذكرها مفصلة. قال: ويجب أن يصلي المريض أو المريض قائما في فرض، لحديث عمران وهو ابن حسين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. نعم. قال: زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، ويؤمن في ركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا حديث أبي هريرة وهو في الصحيح أيضا. طيب، الآن الحديث الذي استدل به المؤلف هو حديث عمران بن حصين، وهناك زيادة عند النسائي، قال: فإن لم تستطع فمستلقيا. في سنن النسائي الصغرى الذي تسمى بالمجتبى والكبرى غير موجود هذا اللفظ، غير موجود هذا اللفظ، وهناك أحاديث فقدت في سنن النسائي قدر 200 حديث، فألف بعضهم رسالة في جمع هذه الأحاديث المفقودة التي كانت في سنن النسائي، لكن ما ذكرها، ما ذكرها. فبعض العلماء يقول أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هنا وهم فعداه إلى النسائي وهو ليس عند النسائي، ولكن الشيخ محمد لم يقع منه وهما، فهذه اللفظة عداها إلى النسائي ابن عبد الهادي كما في حاشية تحقيق التنقيح، وأيضا المجد ابن تيمية كما في كتابه منتقى الأخبار، وأيضا ابن قدامة عداء إلى النسائي، وأيضا الزيلعي في نصب الراية، والعين في عمدة القارئ، وابن حجر في تلخيص الحبير، والمناوي في فيض القدير، وأنكر هذه اللفظة ابن مفلح. ابن مفلح في تعليقه على المحرر بن عبد الهادي، المحرر للنجم، فقال ورواه عن نسائي كذا قال، أي كأنه استنكرها. الشيخ بن باز رحمة الله عليه على تعليقه في تعليقه على بلوغ المرام قال رواه النسائي وسنده صحيح. ومن هو الشيخ بن باز؟ يعني يعتبر علم من أعلام هذه الأمة. فما نستطيع أن نقول أن المؤلف وهمة، إذا كانوا هؤلاء الحفاظ عدوها فما نستطيع أن نقول وهمة، فلعله زاد يعني ماذا في حديث هو من الأحاديث المفقودة ونحن لم نطلع عليها، واطلع عليها هؤلاء الحفاظ. واضح الآن؟ فالذي يظهر والله أعلم أننا لا ننكر على المؤلف، لا ننكر على المؤلف، لأن هناك من عزاها قبله، هناك من عزاها قبله. وجاءت هذه اللفظة أيضا عند الدائرقطني والبيهقي من حديث علي، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن استطعت فعلى جنبه فإن استطعت مستلقيا، من حديث علي، وفيه ضعف، وفيه ماذا؟ ضعف. فهذه اللفظة يعني غير موجودة في الصحيح، والذي وجدت هي في حديث علي الذي أخرجه الدارقطني والبيهقي، وهي ضعيفة، وهي تعتبر ضعيفة، لكن العمل عليها. إن لم يستطع أن يصلي جنبا فيجوز له أن يصلي مستلقيا، على أن هناك من أهل العلم من ينكر ذلك، من ينكر ذلك يعني لا يصلي مستلقيا إنما على جنب، أقل شيء ذكر فيه هو أنه على جنب. إذا تقول أن هذه اللفظة عزاها بعض الحفاظ، يعني لا نقول أن المؤلف وهم فيها، لا نستطيع أن نقول أنه وهم فيها. طيب نأتي إلى أصحاب العذر وهم المريض، وقد تقدم معنا ضابط المريض، وذكر في الحديث أنه يصلي قائما، ذكر من أعذار المريض الصلاة. نحن سنأتي بملحق عن الطهارة لأن هذا يكثر السؤال عليه. أولا يجب على كل مريض أن يتوضأ من الحدث الأكبر والأصغر، يجب على كل مريض أن يتوضأ من الحدث الأصغر، يعني الذي هو عبارة عن نواقض الوضوء، أو الأكبر الذي هو عبارة عن الذي يوجب الغسل، يوجب ماذا؟ الغسل. ويجب عليه إزالة كل ما خرج، كل ما خرج من الصحيح، كل ما يخرج من السبيلين، من السبيلين يجب عليه إزالة، يجب عليه ماذا؟ إزالة. هذا المريض سواء كان بالماء أو بالأحجار، سواء كان بالماء أو بالأحجار. نأتي للمرحلة الثانية، إذا لم يستطع المريض الحركة في هذا كيف سيتوضأ؟ كيف سيتطهر؟ الجواب أنه يطهره ويوضئه أحدهم، يعني واحد من أقاربه أو مرافقيه، أو يغسله واحد من مرافقيه أو أقاربه. إن لم يستطع هو، السبب في ذلك أنه لا يستطيع الحركة، لا يستطيع الحركة، من يكون الدور عليه؟ الأهل، الرفقاء، يوضئونه أو يغسلونه، سواء كان لرفع الحدث الأصغر أو للحدث الأكبر. هذا إذا لم يستطع، أما إذا كان يستطع فهو واجب عليه. المرحلة الثالثة، إذا لم يستطع أن يتطهر بالماء، إما لخوف نفسه قد يؤدي إلى هلاكه، أو تلف عضو من أعضائه إن استعمل الماء، أو حدث مرض إذا استعمل، يعني قد يحدث ماذا؟ مرض أنه يستعمل، أو بعجز، أو بخوف، زيادة في المرض، عجز أو خوف في زيادة المرض، يعني يكون المرض يسيرا يمكن إذا استعملنا يزيد المرض، أو تأخر برء الشفاء يتأخر إذا استعمل الماء. ما هو الواجب عليه؟ أن يتيمم. إذا وجدت هذه الأعذار ما هو الواجب عليه؟ أن يتيمم، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يعني لا يجب لك أن تلقي بنفسك إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. واضح؟ المرحلة الرابعة، يجب عليه على المريض أن يتطهر من النجاسات كاملا، يعني لا يترك نجاسة معه، يغير زياده إن امتلأت أو ما شابه ذلك. فإن لم يستطع ولم يجد أحدا يغير له أو يزيل نجاسته لعجز، صلى على حالته وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، صلاة صحيحة ولا إعادة عليه. ما استطاع لعجز، إما أنه ما وجد أحد أو مشقة الإزالة كالقسطرة الذي توضع في مجرى البول، أو القسطرة التي توضع في مجرى الأمعاء فيخرج الأذى وما أشبه ذلك، يصلي على حاله ولو كان حاملا لهذه النجاسة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لأن في هذا حرج، يعني ينزع القسطرة ثم تعاد وما أشبه ذلك، فهذا نوع من الحرج. وتعرفون القاعدة الكلية المعروفة عند أهل العلم، رفع الحرج عن هذه الأمة. نعم، هذا في مسألة التطهر. فبعضهم من الأخطاء التي يرتكبها بعض المرضى أنه إذا أصيب بالنجاسة ما يصلي، ينتظر حتى يطهروه ثم بعد ذلك يصلي ويصلي الصلوات التي فاتته. هذا خطأ، صلي على حالتك إن لم تستطع، ولو كان عندك النجاسة أو عالقة فيك أو مستمرة أو ما شابه ذلك، لا يجوز لك ترك الصلاة، صلي على أي حالة أنت فيها. نأتي الآن، هذه مسألة الطهارة، نأتي الآن إلى مسألة الصلاة. قال يجب أن يصلي المريض قائما، هذا هو الواجب، كل مريض صلي قائما. عمران بن حصين أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله بي بواسير، أي عندي بواسير، قال صلي قائما. ما قال لا أنت مريض صلي قاعدا كما يفعلون بعض الناس، لا أنت مريض صلي قاعدا، خطأ. قل له هل تستطيع أن تصلي قائما؟ قال لا. قل له اجلس. أما بعضهم من أول وهلة يقول له صلي قاعدا أنت مريض، من أنت حتى تفتيه؟ هل أنت تشعر في بدنه؟ هذا من فرطة الجهل الذي يقع فيها كثير من الناس. أنت مريض يا أخي ليش تصلي؟ هكذا يقول أنت مريض، لماذا تصلي قائما؟ اجلس. لا، من قال لك هذا؟ بل قل له صلي قائما إن استطع، ما استطع فصلي ماذا؟ قاعدا. أما من أول وهلة تقول له اجلس لأنك مريض، هذا ليس بصحيح، فليس كل مريض يجلس. واضح الآن؟ ثم قال له فصلي قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نأتي الآن إلى كيفية صلاة المريض. أولا، يجب على المريض الذي لا يخاف زيادة مرضه أن يصلي الفريضة قائما. هل يزيد في مرضك؟ لا، ما يزيد في مرضه. طيب إذا صليت قائما هل تحدث لك شيء؟ لا، ما تحدث شيء، واجب عليك أن تصلي قائما. تستطيع؟ قال نعم أستطيع، أنا مريض، نعم مريض، لكن تستطيع أن تصلي قائما؟ صلي قائما، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. واضح؟ الحالة الثانية، إن قدر المريض على القيام بأن يتكئ على عصا، قال أنا أستطيع لكن سأتكئ على عصا أو أتكئ على حائط أو ما شابه ذلك. أما إذا لم أتكئ ما سأقوم؟ ما هو الواجب؟ يقال له اتكئ وقم، اتكئ وماذا؟ وقم. لحديث أم قيس بنت محصن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسن اتخذ عمودا يتكئ عليه، لما قتلنا كبرة كبرة وقيل يعني أصابه نوع من السمنة فاتكى على إيش على عموده. فقال العلماء ففيه جواز الاتكاء على عصا ونحوها. الحالة الثالثة إن قدر المريض على القيام إلا أن يكون منحنيا، بعضهم يقوم وظهره منحنيا محودبا احدواب عنده نوع من الانحناء لكن يقوم، هذا يحدث في بعض كبار السن صح؟ أو من يكون مريضا في العمود مثلا قال ما أستطيع أقوم لكن ظهري منحني ما أنا قائم، فكيف العمل؟ العمل يقال له قم يلزمك القيام ولو كان ظهرك منحنيا مثل الأحدب أو الراكع مش مشكلة تفضل قم، واضح؟ لأنه يجب عليه أن يقوم، يجب عليه أن يقوم. الحالة الرابعة المريض الذي لا يقدر على القيام لكنه يعجز عن الركوع والسجود، المريض الذي يقدر على القيام، أنا أقدر أقوم وعندي قوة واستطاعة في القيام لكن لا أستطيع الركوع والسجود، لا أستطيع الركوع ولا أستطيع السجود، إما المرض أصابه يعني هذا شيء من المرض الذي ماذا أصابه أو عدم الاستطاعة كالذي يصلي في مكان مليء بالمياه سبقة فيضانات أصابت البلاد مثلا، واضح؟ مثل هذا نعم، فهذا لا يسقط عنه القيام، لا يسقط عنه القيام وعليه أن يصلي قائما. طيب ماذا يفعل في الركوع والسجود؟ قال ويومي بالركوع قائما إن عجز عنه، وإن لم يمكنه أن ينحني ظهره حتى رقبته أو تقوص ظهره، واضح الآن؟ كأنه راكع زاد في انحناء قليلا ثم يجلس بالسجود فيومي بالسجود إن عجز أن يتوجه إلى الأرض. رجل صلى قائم قال لا أستطيع الركوع، طيب حتى الانحناء قال حتى الانحناء ما أستطيع، يقال له وقت الركوع أولي برأسك وأنت قائم، وأنت إيه؟ قائم، وإذا أردت أن تسجد تستطيع أن تصل إلى الأرض؟ قال لا أستطيع الانحناء مطلقا، يقال اجلس وأومي برأسك ليش؟ للسجود، واضح الآن؟ أشرح لكم قم الآن، هذا أمامكم صلى قائما حان وقت الركوع أراد أن يركع لكن لا يستطيع لعارض مرض، إيش يقال له؟ على هيئتك أنت الآن تفعل هكذا تقول الله أكبر اركع، لا لا تركع، اركع برأسك فقط، أومي برأسك كامل فقط، نرو هذا ركوع. قال أستطيع أنحني، يقال أنحني على قدر الاستطاعة، قال إلى هنا يكفي، إذا وصل إلى هنا يكفي، لكن ما استطاع، مثل هؤلاء الذين يعمل لهم عملية العين يقال له لا تركع يومي برأسك فقط، أراد أن يسجد ارتفع قلت سمع الله الحمد لله رأسه اجلس، اجلس جالسا أومي برأسك فيومي برأسك، هذا نيابة عن ايش؟ عن السجود. قال لا أستطيع أن أصل إلى السجود قريبا من الأرض، يقال اركع قريبا من الأرض دون أن تمكن جبهتك، دون أن يمكن مثلا جبهتك، يقال افعل بقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، واضح الآن؟ جزاك الله. طيب هذه الحالة الرابعة. الحالة الخامسة المريض الذي يزيد القيام في مرضه أو يشق عليه مشقة شديدة أو يضره يصلي ماذا؟ قاعدة، أنت يا أخي إذا صليت قائم تستطيع؟ لا أستطيع، لكن يزيد مرضي إما عنده العمود عافانا الله وإياكم أو الحوض أو الركب أو ما شابه ذلك يشتكي، فبزيادة القيام قد ماذا؟ قد يتأثر، يقال له صلي قاعدا، صلي قاعدا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الحالة السادسة، إن صلى جالسا على أي حالة يصلي؟ على أي حالة يراها أنسب له، إما متربعا أو مفترشا أو متوركا أو ماد قدميه إلى القبلة. ثامنا، إن قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزا عليه، صلى جالس مثلا وما استطيع يركع، ثم بدأ له قوة ونشاط أن يصلي قائما أو يركع ويسجد بعد ما قد صلى بعض الصلوات، هل يقال له أعد ما صليت؟ لا، يقال ماذا؟ واصل، ابني على ما صليت ولا حرج على ذلك. تاسعا، إن عجز المريض على السجود في الأرض فإنه يومي بالسجود في الهواء ولا يتخذ شيئا يسجد عليه كما يفعله بعض الناس، يسجد على الطاولة أو يسجد على وسادة أو يسجد على عمود أو عود أو ما شابه ذلك، هذا ليس له أصل، ليس له أصل، وكره أكثر العلماء أن يسجد على شيء ما يستطيع يومي برأسه إيمان، يومي برأسه إيمان، واضح الآن؟ فهذه هي صلاة المريض. أيضا نصيحة لأصحاب الكراسي، أصحاب الكراسي الذين يصلون الآن على الكراسي، هؤلاء يقال لهم إن كنت تستطيع أن تصلي قائما ولا يلحقك شيء من التعب أو المشقة صلاتك باطلة. من يصلي في الكراسي صلاته باطلة. هذه الكراسي التي أحدثت في هذا الزمان، طبعا هذه الكراسي اختلف العلماء فيها، وهي تعتبر من المسائل المعاصرة التي استجدت في عصرنا هذا. الأصل أن المصلي يمكن جسده في الأرض ما يرتفع، الكرسي يرفعه عن الأرض، واضح الآن؟ ما تبقى إلا رجليك في الأرض، أما جسدك كله مرتفع كالذي يصلي على الراحلة، كالذي يصلي على الراحلة. فأجاز بعض العلماء الصلاة على الكرسي بهذه الكيفية، أن القدمين تصل للأرض، وإلا لو كانت لا تصل للأرض فيقولون حكم حكم صلاته الراحلة، حكم صلاة الراحلة، ولا يجوز أن يصلي على راحلته في حال حضره وإنما في حال سفر، واضح الآن؟ طيب، ما هو الواجب على هؤلاء أصحاب الكراسي؟ إن كانوا يستطيعون القيام وجب عليهم أن يقوموا، واجب عليهم أن يقوموا، لا يجوز أن يصلون على الكراسي. ومن صلى على الكرسي صلاته باطلة، ما يقول أنا تعبان أنا كذا أنا، لا، ما في تعبان، شق نفسك، يجب عليك أن تتكلف في القيام. أما وتأتي وتمشي من طرف الشارع إلى طرف الشارع بما بذلك تأتي وتصلي على كرسي، كيف؟ أين الهمة التي خرجت حينما قطعت الشارع كاملا؟ واضح الآن؟ الأمر الثاني، إذا صلى على كرسي وهو لا يستطيع فيأتي بالركوع والسجود على هيئته الصحيحة، يأتي بالركوع والسجود على هيئته الصحيحة، يعني في حال الركوع يركع ينحني، وفي حال السجود يقع على الأرض، يقع ماذا؟ على الأرض إذا صلى على الكرسي. الحالة الثالثة، قال أنا أستطيع أن أقوم لكن ما أستطيع الركوع ولا السجود، يقال له مثل ما قلنا في هذه في صلاة المريض، يركع وهو قائم ويومي برأسه نيابة عن الركوع، ويجلس ويومي برأسه نيابة عن السجود. أنا أرى بعضهم ينحني ما بقي له من الأرض إلا شبر أو شبر وقليل، ما الفائدة؟ إذا نسجد على الأرض حينما تقول أنا ما أستطيع أسجد على الأرض، هذه من الأخطاء المصلين الذي يرتكبها بعض الناس وهو لا يفهم، ينحني هكذا يفعل، رأيت بعضهم هكذا يفعل، يعني ما بقي قريب من الأرض إلا شبر، إذا نسجد. لماذا انحنيت هذا الانحناء؟ الواجب عليك أن تسجد، واضح الآن؟ فإذا كان لا يستطيع الركوع والسجود يعمل كما قلنا في هذه الحالة، أنه يرفع وهو قائم فيومي برأسه، أو وهو جالس ويومي برأسه. أما إن استطاع الانحناء أكثر فيخر ساجدا، يجب عليه أن يخر ساجدا، أو يستطيع القيام لكن لا يستطيع السجود، يقال له اركع ركوعا، واضح الآن؟ وفي لحظة السجود اجلس وأومي برأسك، واضح؟ وأومي ماذا؟ برأسك. طيب موقفه من الصف، الواجب عليك سوية الصف، لا يجب أن يقطع الصف ويتقدم على الناس، ما الدليل على هذا؟ طيب قال أنا من أهل الأعذار، أنا يشق علي سحب الكرسي، هو الواجب عليه ماذا؟ إذا صلى يصلي في الصف، يقف في الصف والكرسي خلفه، فكلما أراد أن يسجد أو يركع يجر الكرسي، قال مشقة، يقال له إذن على الأرض، لماذا تأتي الكرسي؟ لماذا تأتي ماذا؟ بكرسي. قال لا أستطيع، اتخذ لك مكانا لا تقطع الصف، اتخذ له مكانا يكون خاص بهؤلاء أهل الأعذار حتى لا يزعجون الآخرين، أما ما يفعله بعضهم هذا من أفتاهم بهذا؟ هذا تقطع الصفوف، لكن كلمنا مرارا لكن ما وجدنا فائدة في هذا، فبلغناهم وهم أدرى بأنفسهم، خروجهم عن الصف ليس صحيحا، يجب علينا أن يقفوا الصف. الكرسي إذا أرادوا سيزعجون الناس يصلي في مكان أهل الأعذار، وأنا أنصح بعدم الكراسي. ما كنا نعرف زمان كرسي، ومعنا كانوا شيبات كبار، ما كان معروف الكرسي هذا، مستحدث جاء الآن، الذي ما يستطيع أن يصلي صلي على الأرض. طيب ما استطيع أنا ركبتي، بعض قال يقول ركبتي أو ظهري لا أستطيع أن أصلي، صلي وأومي وأنت جالس، ما على الشيء. أما تأتي لنا بكرسي يقطع الصف وهكذا ومشاكل الكراسي، هذه أتت لنا يعني ماذا بمشاكل ترون الله. قال ما أستطيع لأني ما أستطيع أنحني، وإذا أنحنيت لا أستطيع القيام، اجلس يا أخي فابتقوا الله ما استطعتم، إذا لم تستطع ذلك، إذا أنت مريض، إذا أنت من أهل الأعذار لا تستطيع أن ترتفع أو كذا، افعل ما تستطيع أن تفعله. أيضا إذا بعضهم يصلي هنا في الكرسي وفي بيته بدون كرسي، كيف يعني تعجب من بعضهم، طيب إذا ذهب إلى مسجد آخر ما في كرسي كيف يعمل؟ قد يكون مسبوقا، كيف يعمل؟ فبعضهم رأيناه يصلي بدون كرسي، وكنا نرى من أصحاب الكراسي. فالواجب على الذي يصلي على الكرسي أن يفقه ما يفعله، أن يفقه ما يفعله، لا يقول رأيت الناس ففعلت مثلهم، لا، الناس ليسوا بالفقهاء، بل واجب عليك أن تتحرى وتتأكد وتتورع لدينك، واضح الآن؟ هذا في مسألة ماذا؟ الكراسي. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.